تتبين لنا بقية مبهمات. الأول الأدرمي والذي نستطيع تأكيده أنه مصحف من الأدرمي، واسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، روى عن وكيع الآذرمي نعم الآذرمي روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، وروى عنه أبو داود والنسائي ووثقه أبو حاتم والنسائي، ترجمته في التهذيب والأنساب للسمعاني، وهو صاحب القصة المذكورة كما جاء في المصادر التي وردت بها القصة، وكما رجح غير واحد من أهل العلم، فروى الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في المناقب أن الحافظ أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي حدث بهذه المناظرة ثم قال: الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، انتهى. وقال الخطيب في تاريخه: وكان هارون الواثق بالله أشخص شيخا من أهل أذنة للمحنة، وناظر ابن أبي دؤاد بحضرته، واستعلى عليه الشيخ بحجته، فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه، ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن الأذرمي، انتهى. وقال الحافظ في التهذيب بعد أن ذكر كلام الخطيب: قلت: القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره. الحافظ من هو؟ ابن حجر. التهذيب. نعم. نعم. نعم. قلت: القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره، ورواها السياري في الألقاب بإسناد الله، قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأذرمي هذا، انتهى. نعم. وقال السمعاني في الأنساب في مادة الأذرمي بعد الألف وفتح الذال المعجمة وسكون الراء وفي آخرها الميم، الآذرمي إذن وسكون الراء، الآذرمي وفي آخرها الميم، نعم. هذه النسبة إلى آذرم، وظني أنها من قرى أذنة، بلدة من الثغر، منها أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد بن إسحاق الآذرمي. ثم ترجم له وذكر مثل كلام الخطيب. الثاني المناظر له وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج ابن حريز الإيادي البصري البغدادي الجهمي، عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، كانت له منزلة ومشورة عند الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، كانت له منزلة ومشورة عند الخليفة المأمون والمعتصم والواثق. ثلاثة خلفاء. نعم. أقول ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس بخلق القرآن بسببه. نعم. وكان إلبا على الإمام أحمد يوم المحنة، يقول: يا أمير المؤمنين اقتله، هو ضال مضل. الإمام أحمد ضال مضل، نعم، راجع ترجمته. نعم. في وفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء والبداية والنهاية وشذرات الذهب. الإمام أحمد يقول: بيننا وبينهم يوم الجنائز، فذكر أن الإمام أحمد جنازته حضرها الآلاف من، وهو لم يحضر جنازته أحد، أحمد بن أبي دؤاد نسأل الله العفو له. وهذه هي الحيدة، يعني طبعت بعنوان الحيدة، ومن العجائب أن الذي حققها نصراني جميل صليبة من لبنان، ولكنها مناظرة جميلة جدا وقعت في يدي ليلة، فما نمت حتى قرأتها لأنها طويلة وجميلة، وتثبت أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، كلام الله نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس مخلوقا، إنما هو كلام الله غير مخلوق. يحسن بطلبة العلم أن يقرؤوها، اسمها الحيدة، لأن المناظر المبتدع حاد عن الجواب. نعم. شيخ، قوله هنا القاضي الكبير، إيه هو ولاه أقول ولاه الخليفة القضاء، هذه المشكلة، قد يكون قاضيا وهو مبتدع، لكن وصفه بالكبير يعني، يعني في عرف المناصرين له، يمكنه رئيس القضاة في وقته بأمر السلطة، بأمر الخليفة. ومع ذلك الإمام أحمد ضرب، ولكن لا يقول للمأمون، ضرب في عهد المأمون، ما يقول إلا أنه أمير المؤمنين، يعني مثال في السمع والطاعة. أين يسميه أمير المؤمنين ولم يخرج عليه، بل جاءه أناس يستشيرونه في الخروج عليه فزجرهم ونهاهم. أي نعم، وأعلن له براءته منهم. نعم. قال الثالث: الخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر من خلفاء الدولة العباسية بالعراق، ولد ببغداد وولي الخلافة بعد وفاة أبيه 27 و200 من الهجرة، فامتحن الناس في خلق القرآن وسجل جماعة، والظاهر أنه تاب عن ذلك في آخر عمره كما جاء في سياق روايات القصة التي نحن بصدد الكلام عليها، ففي آخرها قال المهتدي بالله ابن الخليفة الواثق بالله، فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن الواثق رجع عنها منذ ذلك الوقت انتهى. أي نعم. وقد عنون الحافظ ابن قدامة، ينبغي أن الدعاء لولي الأمر بالبطانة الصالحة. نعم. وأن يجنبه الله بطانة السوء. نعم. وقد عنون الحافظ ابن قدامة رحمه الله في التوابين لهذه القصة بقوله: توبة الواثق بالله وابنه المهتدي بالله. وقال الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد: وقد روي أن الواثق ترك امتحان الناس بسبب مناظرة جرت بين يديه رأى بها أن الأولى ترك الامتحان، ثم ساق القصة بطولها. الرابع: البدعة التي جرت المناظرة بسببها هي بدعة القول بخلق القرآن، تلك الفتنة الكبرى التي امتحن بسببها أئمة أعلام على رأسهم الإمام الرباني والصديق الثاني أحمد بن حنبل رحمه الله. وراجع مقدمة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله في تعليقه على لمعة الاعتقاد، حيث نبه على هذا التصويب أيضا بإشارة لطيفة. نعم. بارك الله. نعم. الحديث 11. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان والآئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. نعم. هذه يعني رقم 11 من كلام الموفق. أحسنت. نعم. قال الشارح رحمه الله: مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي عند الخليفة بين الآدرمي وصاحب بدعة. نعم. قال: لم أطلع على ترجمة للآدرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة، والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الآدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه. حتى يفحم خصمه، ومعروفة هذه يعني في القرآن، في مناظرة ابن أبي دواد للعلماء وامتحانه إياهم، وبعضهم قتل مثل الشيخ ابن نوح، نعم قتل عند هذه المناظرة حتى يقول القرآن مخلوق. الإمام أحمد ما كان يرد عليهم إلا يقول ائتوني بنص من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به، نعم. وضرب إمام أهل السنة، الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. نعم، المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الآدرمي هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي لم يعلموها، وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه حيث كانوا جاهلين، انتقاص النبي وخلفائه صلى الله وسلم على النبي، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم الأمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الآدرمي إلى المرحلة الثانية. يقول هل جبت لنا هذا الجديد، هذا شيء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة؟ قال لا يعلمونه. قال شيء ما يعلمونه تعلمه أنت؟ أه؟ أنا ما أدري شن تقول أنت نفسك، لا أدري ماذا تقول. ترجم له يقول لا يا أخي اختصر. إيه و... القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، صفته أحد أفراد صفته اللازمة لذاته التي لا تنفك عنه بحال، أي نعم يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. تكلم بالقرآن منجما على 23 سنة، وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في خلال 23 سنة، وبلغه النبي أصحابه، وأصحابه بلغوه من بعده، ووصل إلينا متواترا هذا القرآن الكريم. من شك في حرف منه فقد نقض إسلامه، أي نعم، وهو كلام الله بحرف وصوت كما قرره العلماء، أي نعم. من أنكر شيئا منه، نعم، تقام عليه الحجة، يعلم، يبين له. فإذا قامت عليه الحجة ولم يعني يمتثل، دل على أنه معاند، أي نعم، فيقام عليه حد المرتد، نعم. والله المستعان، هذا ما مختصر يعني فيما أنا، ولا أدري ماذا تريد أنت يعني من اشرح. نعم، على كل حال أنا الذي قلت فيه كفاية، لا تقطع درسنا، جزاك الله خير. نعم، قال المرحلة الثانية إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ نعم، إذا كانوا لا يعلمونها، الرسول ما يعلمه والخلفاء الأربعة ما يعلمونها، كيف يجي الحثالة هذا يعني يعلم شيء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الزبالة الأذهان، وهو بشر المريسي، إما بشر المريسي أو ابن أبي دؤاد، كلهم تلقوا هذا العلم من السمنية في الهند، والسمنية عاجم، أي نعم، شككوا في الله عز وجل وقالوا ما نؤمن إلا بالمحسوس الذي تدركه حواسنا الخمس، أي نعم، هل رأيت ربك، هل ذقته، هل شممته، هل لمسته، في هذا التشكيك. حتى قال تلميذ يعني ذكي لأستاذ له يشككهم في الله عز وجل، قال اسمح لي يا أستاذ يعني أجيب، فمثل أمام زملائه وقال: يا إخواني، أستاذنا هل هو عاقل؟ قالوا: نعم. قال: هل رأيتم عقله؟ هل شممتم عقله؟ هل لمستم عقله؟ كل يقولون: لا، إذا لا عقل لأستاذنا. أي نعم، والله المستعان. هذا ذكره البيحاني في محاضراته، أي نعم، في له محاضرات ذكر هذه القصة، وهي من أعجب ما يكون من ذكاء الطلبة. نعم. نعم. قال: هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ ويفتحه لك، نعم، الله المستعان. فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة. أي أمكنهم إيش؟ علموها. ها؟ نعم. أي نعم. قال: المرحلة الثالثة إذا كانوا قد علموها، فهل وسعهم، أي أمكنهم، ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنهم علموها. لكن لماذا سكتوا؟ لماذا شيء سكت عنه النبي وسكت عنه الخلفاء، ما يسعك السكوت مثل ما وسعهم؟ أين؟ ما أجمل يعني هذه المناظرة لإفحام المبتدع. نعم. قال: فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الآدمي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. ما يقدر يقول وسعني، ولا يقدر يقول ما وسعني. إن قال ما وسعني رجع خلاص، لماذا تتكلم؟ يملأ فمه ترابا. أي نعم. وانقطع. نعم. فصوب الخليفة رأي الآدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. نعم، حسنت. أغلاط إملائية. نعم. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها، فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب. نعم. أيوة. قال ابن قدامة رحمه الله: ذكر بعض آيات الصفات. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. قال الشارح رحمه الله: الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية، وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى: الوجه. الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال إذا ما تولوا فثم وجه الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه. اسأل سؤال. كيف نفرق؟ لا تسأل بالميكروفون، اسأل أسمعك أنا. كيف نفرق؟ لا، البدع المذمومة هي البدع في الدين. البدعة كما يقول الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد بها ما يراد بالشرعية. أي فالبدعة في الدين هي المذمومة. أي نعم. أما الاختراعات والاكتشافات العصرية الدنيوية فأنتم أعلموا بأمور دنياكم. نعم، هذه ليست بدعة، وليس في البدعة في الدين حسن، كل بدعة في الدين سيء. أي نعم، ضلالة. نعم. قال: وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله تعالى. نعم، وهو وجه حقيقي يليق بالله تعالى، يعني ليس مجاز، ليس مجازا. قال: وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. ماذا سبق في القاعدة الرابعة عشان يعني لا ننسى؟ بلاك الله بهالشايب. نعم، دعه. قال: فيما نرد به على المعطلة. اي، قال: المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، ويحرفون النصوص عن ظاهرها. نعم، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح. وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. أي نعم، أي مرت بنا. نعم، في الدروس السابقة. أحسنت. نعم. قال: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. قال الشارح: الصفة الثانية اليدان. اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، إلى قوله: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. رواه مسلم والبخاري معناه. وردت أيضا: وبيده اليسرى. نعم. قال: وأجمع السلف على إثبات اليدين لله، فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى. وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به. نعم، يليقان به. وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، أننا نمر النصوص كما جاءت. لا نؤول. أي نعم، ولا نكيف ولا نمثل ولا نفوض المعنى، نفوض الكيف، نفوض علم الكيف ونثبت المعنى. المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. قال: وبوجه الرابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا. نعم، كقوله تعالى: لما خلقت بيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثنى اليدين. لو كانت النعمة يعني ما ثناها ولا حتى جمعها. بأيد يعني بقوة غير بيدي. انظر المقارنة يعني بين هذا وهذا في الحموية وغيرها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى القبض. نعم. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها: الأول الإفراد، كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. الثاني التثنية، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. الثالث الجمع، كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. نعم. والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف، فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين. وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية، على أنه قد قيل: إن أقل الجمع اثنان. فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا.

وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. قال الشارح الصفة التاسعة الكراهة. الصفة التاسعة الكراهة. نعم. الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. هي القاعدة الرابعة. نعم. يقول المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات. نعم. وجه الرابع. هذا هو الرد المجمل عليهم، ولعلنا نكتفي بهذا يا شيخ فهد. نعم، نكتفي بهذا القدر. والعنوان اللي بعده ذكر بعض أحاديث الصفات يكون في درس قادم إن شاء الله. إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم فقهنا في ديننا. لما أبو حنيفة يذكر علم العقيدة أنه الفقه الأكبر. نسأل الله يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يستعملنا وإياكم بما يرضيه من العمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأحناف إيش؟ لا يجلسون بعد الفريضة الصلاة للذكر. ما هي دلائل؟ والله ما أدري، اسألهم. ولهم ما هو بكل الأحناف، بعضهم الهنود والأعجام صح، لا وبعضهم لا يرفع من الركوع، بمجرد ما يركع يهوي فيبطل ركن. كذلك بين السجدتين يسجد ثم يعود ولا يجلس بين السجدتين، ومخالفات كثيرة لبعض الناس، لكن ما نعمم. الإمام أبو حنيفة إمام سنة. أي نعم. وأتباعه على التحقيق ليس لله الحمد عندهم مخالفة، ولا نظن بهم أنهم يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيل الإخوة الفضلاء إلى رسالة عظيمة لشيخ الإسلام بن تيمية بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلى، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، الإمام أحمد. يعني تكلم رحمه الله عنهم بكلام جميل يكتب بدم القلب. قال إنهم جميعا ما منهم أحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلاف الأفهام كاختلاف البصر واختلاف البصائر. يعني أحدنا يرى الهلال من أول ليلة، وبعضنا لا يرى الهلال إلا في الليلة السادسة، يعني ضعف بصره. فكذلك البصيرة، بعضهم تكون بصيرته نافذة ويستنبط من النصوص المسائل الفقهية الدقيقة، وبعضنا أي نعم لا يكون كذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اترك فرصة شوي. ايه هذا واقف الحين يبغى، ما معه مشعاب بس، ها، مهنة الحلاقة. لا تحلق اللحية. أي لا تحلق اللحية، أنصحك بأن تترك، لا تحلق اللحية. اكتب على الدكتور. يشيلونك إذا ندور مهنة أخرى. أنا أخبرتك بالحق، دبر عمل آخر. إيه؟ تأخذ أجرة على إذا زالت السنة، إزالة الرجولة. ها؟ ماشي. شوف الشيبة هذا إيش يقول، ترضى نقول لك شايب؟ إيه ما شاء الله أنت منظفها. نعم. من لم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسكتاته أنت ترى أئمة المسجد النبوي يتركون فرص لهم سكتات في أول الصلاة وبعد الفاتحة وبعد السورة الأخرى، يتركون سكتات فيها متسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلاة النبي منقولة إلى وقتنا الحاضر. أي نعم، فلا نشك في هذا، هي القدوة، هي القدوة، وما خالفها ليس صحيحا. نعم. مطلوبة قراءة الفاتحة، مطلوب. لا، وإذا لم يتمكن، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة كأن يأتي والإمام في الركوع وكبر قبل أن يرفع الإمام وينقطع صوته بقوله سمع الله لمن حمده ويكبر المأموم قبل ذلك، فقد أدرك الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة. كان الإمام الشوكاني يخالف في ذلك ثم رجع إلى قول الجمهور. واضح إن شاء الله. نعم. كل صاحب المؤسسة إذا يعني قال توقعون أو كذا وأتوا بهذا ما في الراتب شبهة إذا أدوا عملهم. إن شاء الله. هو ما كان ما مكلف مرتين بالمسألة. أنا ما أعرف يعني وش المقصود بهذا، إذا كان تحايل على السعودة، إذا كان تحايل على السعودة أو تحايل على الدولة ما يصلح. ما هو بس ما مكلف بعمل يعمل، هو موجود بس ما مكلف بعمل. ليش حطوه؟ حطوه عشان النظام. النظام. يعني ما حطوا يبصون يروح يرسمونه مرات مثل عام الطاح مثل عام الصاح. على كل حال إذا كان صاحب المؤسسة يعني رضي بأن يعطيه راتبا وهو جالس إن شاء الله ما في شيء. حياكم. نعم. المولد بدعة، المولد بدعة، الاحتفال بالمولد بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا فعل في القرون المفضلة الثلاثة، القرون المفضلة الثلاثة إلى 300، إنما أحدثه العبيديون الروافض. أي نعم، وهو بدعة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. أي نعم. في سؤال ثاني؟ أنت تحلق اللحام. الله أعلم. على كل حال المعاصي إذا مات عليها من غير توبة، اسمع مني، طيب أن تسأل وأنا أجيبك، يعني الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به إذا مات عليه من غير توبة. أما إذا تاب من الشرك فالله أي نعم يتوب على من تاب. لو مات من غير توبة وهو مشرك الله لا يغفر له ومصيره النار، لكن هو ليس مشرك، هو يعني يؤمن بأن الله لا إله غيره. أي نعم، ويعني يأتي بفروض التوحيد ولكن يقترف بعض المعاصي التي هي دون الشرك كحلق اللحى، ها، والقزع كما تقول، أي وغيره. إذا مات من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وإن شاء عفى عنه فضلا، أمره موكول إلى الله. لكن لا يعني تتكل على سعة رحمة الله، ف فيتدرج بك الأمر إلى ما هو أعظم. لهذا في هذه المناسبة قصة أن رجلا دخل على امرأة أرادت أن تفتنه، فقالت إما أن تسجد لهذا الصنم وإما أن تزني بها أو تشرب هذا الخمر وتقتل الغلام إلى آخره. فقال شرب الخمر أهون، قتل الغلام كبيرة، والسجود للصنم شرك، والزنا بها أيضا يعني فاحشة. فشرب الخمر فسكر، فزنى بها وقتل الغلام وسجد للصنم، أم الخبائث. فأخشى يتمادى. أنت تعلم هذا؟ نعم. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الذين يقولون لهم أولياء وهم شياطين، قال أي نعم بعض الأئمة: لا تغتر بالشخص لو مشى على الماء أو طار في الهواء حتى ترى اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا ما يتورث. من قال يتورث؟ لا ما يمكن، يعني الولاية تورث. وعليكم السلام ورحمة الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمه لكن تبت يد أبي لهب. وليست بالوراثة. والله مسألة تجارية هذه، أنا لا معرفة لي بضروب التجارة. جزاك الله خير. بسم الله. جاءنا باليسار معه مصحف. ما شاء الله. هذا مصحف. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لا واضح، ما تشوف الكسرة تحتها؟ هذا خط، يعني خط فارسي أو خط هندي. لكن باكستاني. المهم أنه شوف يعني أنزل إليك، شوف اللي تحتها إيش هو؟ خفضة كسرة. همزة. الألف وتحتها كسرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء هذا من أحسن. مرحبا. وأنا أعتبر أن هذا اللي تعود على هذا الحرف أنه من أضبط الحروف. ولهذا طبع في المجمع. حياكم الله. بقي شيء؟ بارك الله فيك. نعم يا أخوان، إذا في سؤال أو في شيء قبل الأذان، الأذان قرب. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فين حصل؟ فين حصل 500 بمكة؟ أي ما يجوز أن يلتقطها. ما يجوز. يتصدق ب200، تصدقوا ب200، إن علمتم صاحبها اغرموا له 500. أولوا لقاها في الشارع، يعني لقطت مكة ولقطت المدينة لا تلتقط. إذا خشيت يعني أو فوديها الأمانات في قسم، يعني في مكة اسمه قسم الأمانات، أعطهم هذه. نعم، لقطت مكة ما ادفع، يدفعوها صدقة الآن، ويعني يحاولوا يعلنوا يعني المواطن التي يظنون أنها سقطت منهم ما عرفوا إذا كان يوم يعني قيامة تكون الصدقة عن صاحب الخمسمائة. إذا نعم خلاص مشت على وجهه بقى 200. اي نعم الله يعينك تغرم أخذ منك قيمة الدراجة غصب. الله المستعان الله يصلحهم. عليكم السلام. ها كيف سورة الدخان؟ إيه؟ ما أدري والله بالضبط، لكن كل القرآن يعني كلام الله عز وجل الذي يقرأ قبل النوم سورة تبارك الذي بيده الملك. أي ما أدري والله ما أدري، إذا أحد يدعي فيها حديث يبين لنا. نعم ما أدري والله أيكم أنت تغلبنا دائما. إيه شوف أخونا هذا من السودان. إيه عليكم ما أدري والله أسألهم ما أدري ما لك البقيع فيه عثمان دفن في البقيع رضي الله عنه. ها إيه ما يلزم سلم عليهم جميعا. نعم يا شيخ نعم أربع ركعات. لا تغضب سيبوي. اي نعم كان هناك ناس مسبوقين. نعم صلوا ركعتين. نعم صلوا ركعتين. اي الامام قام قبل الخمسه لانه سهل يعني بعد ما جاب خامسه وقعدوا الخامسه. اي فما موقف المسبوق؟ فما موقف المسبوق؟ لا يتابعه في الخامسة ولا يعتد بالخامسة. أي نعم ينتظر حتى يعود الإمام. ما عاد ينتظر ما يتابعه بالركعة، ينتظر جالسا حتى يعود الإمام ويتشهد ويسلم ويسلم معه. أي نعم يجيب ركعتين. نعم يجيب ركعتين المسبوق. اي نعم في ناس جابوا ركعة واحدة قالوا جاب ركعة زيادة. لا يعتد مسبوق بزائدة. لا يعتد مسبوق بزائدة. نعم نعم من الأخ؟ نعم ها الفيزا ما أدري ها ما فهمت ايش معنى الفيزا. انا ما فهمت معنى سؤالك. كرت شحن حق الجوال. ها ما فهمت. انا عملة اجنبية صرف يعني صرف يعني ريالات بدولار في الحال تشتري من الراجح دولارات وهو يحولها لمن تريد هذا جائز. ما أدري إيش معنى سؤالك. ما بينته. عليكم السلام. نعم إيه مع الجماعة يعني الجماعة يصلون أربعة ليش في الخط جاي. نعم إيه نعم إيه نعم في أول الوقت. نعم الظهر. نعم عصرا لا بأس لا بأس. عليكم السلام. أن تعتمر عن شخص عاجز. إيه تعتمر إذا لم يكن اعتمر تخبره حتى ينوي. إذا لم يكن اعتمر وتريد أن تتبرع عنه لا بأس. لازم أخبر أول شيء. هي عشان ينوي. هنا. حياكم الله. مرحبا. عليكم السلام. أي. أينها؟ لا لا ما دام تقيم أسبوع فأنت مقيم حكمك حكم المقيم. حياك. إيش يقول يا شيخ فهد عرفت؟ قلت لها نكتب سؤالك مفصل. أي أحسنت أحسنت. نعم العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. إذا كتب سؤاله ما يستطيع يراوغ فيه. اي نعم على كل حال رفع اليدين سنة. اي نعم كله تكبير حال القيام يرفع يديه. اي نعم. على كل حال اذا قال ما هي بسنه مشكل، قل وش الدليل انه ما هي بسنه؟ اي نعم، هذا يعني جمهور المسلمين على هذا. الله المستعان. ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الله المستعان. هو في قاعدة فقهية، كل تكبير حال القيام ترفع يديك. نعم فقهية. نعم أي محرمة ما زالت محرمة. إذا زال العذر ترجع وتأتي بالعمرة. أي نعم. ولا تزوج وهي إيه أقصد إنه مات إيه ما دام محرمة إيه تبقى محرمة حتى تقضي العمرة إذا كان في أمل أنها يزول العذر. إيه على كل حال زال إن شاء الله. لا ترجع إيه وتكمل. أين يرجع بأحد إخوانا؟ نعم الله يعافيك. بسم الله جزاك الله خير. إلا إذا اشترطت عند الإحرام، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم وحصل عذر حابس. نعم هذا عام للسامعين. نعم نعم إخواني في سؤال ولا؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل.